لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يوفقني وإياكم للعمل بكتابه وسنة رسوله، وأن يرزقنا وإياكم فهما في دينه وعملا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول بداية من هذا الدرس إن شاء الله وما يليه من دروس، نبدأ في شرح كتاب مهم يتناول الأحكام الفقهية ومن المهم جدا أن يفقه المسلم أحكام دينه حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. الكتاب مرة ثانية هو الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، أعده نخبة من علماء أهل السنة، وقدم له فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. مهد المصنفون وهم النخبة من العلماء المذكورون آنفا، مهدوا بمقدمة بتمهيد بتوطئة بمدخل للدخول في موضوع الكتاب. هذا التمهيد خلاصته تعريف الفقه. ما هو الفقه؟ الفقه لغة الفهم، الفقه لغة الفهم. ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. وقول الله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والفقه في الاصطلاح، الفقه في الاصطلاح يعني في الشرع، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ما معنى هذا الكلام؟ العلم بالأحكام الشرعية، فخرج بذلك أو فخرج به الأحكام العقلية، فالعقل ليس له دخل في الأحكام الفقهية، اللهم إلا إذا ورد الدليل واختلفت فهوم الفقهاء فيه. أما الدليل الذي يعني جاء صريحا واضحا فلا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد في مورد النص. يعني هناك أحكام أو دليل يأتي لا يحتاج إلى اجتهاد لوضوحه وصراحته وصحته، ومن هنا قال العلماء: لا اجتهاد في مورد النصوص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فلا اجتهاد في مورد النص، يتعامل المسلم مع النصوص بالتسليم والخضوع والإذعان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فالعقل لا يتدخل في نص واضح صريح صحيح لا يحتمل تأويلا، لكن هناك نصوص صحت وأعمل الفقهاء فيها عقولهم واجتهدوا في فهمها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. هذا نص ثابت صحيح صريح: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة إلى بني قريظة، فدخل عليهم وقت المغرب، فانقسم إلى فريقين. النبي يقول: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما دخل وقت المغرب وقارب على يعني وقارب الأذان، هنا انقسم المسلمون الصحابة إلى قسمين، فمنهم من قال قال رسول الله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ونحن لن نصلي العصر إلا في بني قريظة وإن أذن المغرب وإن أذنت العشاء، اتباعا للأمر. والفريق الثاني قال إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سرعة المشي والإدراك ألا نتراخى، ففريق صلى قبل دخول المغرب في الطريق، وفريق لم يصل إلا بعد أن دخلوا أو أدركوا أو وصلوا إلى بني قريظة بعد أذان الإيه؟ بعد أذان المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الفريقين، لم ينكر على الفريقين، فهذا يدل أو إن دل فإنما يدل على أن النصوص تنقسم إلى قسمين، نص لا يحتمل تأويلا، وهذا يعني لا نملك جزاك الله. فالنص الذي لا يحتمل تأويلا نتعامل معه بالتسليم، لا ننازع ما ورد برأي ولا ندفعه بهوى. وهناك نص ثابت يحتمل التأويل، ولكن من الذي يؤول النص أو يعمل العقل فيه؟ أهل الفقه، أهل الاجتهاد، كما قال ربنا تبارك وتعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهنا قال أهل العلم الفقه اصطلاحا في الشرع العلم بالأحكام الشرعية لا العقلية العملية، فخرج بذلك علم الاعتقاد العملية، وهي التي يبشرها الإنسان بجوارح الظاهرة العملية، فخرج بذلك علم المعتقد، خرج بذلك علم العقيد المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الأدلة في الفقه تنقسم إلى قسمين، أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية، وهذا تفصيله في أصول الفقه، لكن تكفي هذه الإشارة في هذا الموضع. يبقى الفقه في اللغة معناه إيه؟ الفهم، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ومصادر الفقه الأساسية تنقسم إلى أربعة أقسام، مصادر الفقه الأساسية أولها القرآن الكريم، والقسم الثاني السنة الصحيحة، خلي بالك من هذا التقييد السنة الصحيحة، لأن العبادة لا تؤسس إلا على نص ثابت، العبادة لا تؤسس إلا على نص ثابت، لكن الأحاديث الضعيفة لا تبنى عليها أحكام ولا يؤسس عليها معتقد، لا تبنى عليها أحكام ولا يؤسس عليها معتقد، يعني يسميها الفقهاء لا تنهض للاحتجاج، لا تنهض إيه؟ للاحتجاج، يعني لا يحتج به الأحاديث الإيه؟ الواهية والضعيفة. والقسم الثالث وهو الإجماع، وهو الإجماع ما أجمعت عليه الأمة، ولكن يجب التفريق بين إجماع الأمة وإجماع المذهب، لأن كثيرا من فقهائنا يقولون أجمع أصحابنا كالنووي. يعني إذا قرأت مثلا في شرح صحيح مسلم أو في كتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي رحمة الله عليه، تراه كثيرا ما يقول أجمع أصحابنا، فيظن القارئ أن هذا إجماع أمة، وإنما قصد النووي بقوله أجمع أصحابنا يقصد الشافعية، وقد يحكي الإجماع ويقصد به إجماع مذهبه لا إجماع الأمة. فمعرفة هذه الأمور واجبة حتى يعني يؤسس الإنسان الأحكام الشرعية تأسيسا صحيحا أو على أساس سليم، وإن كان يرجح بين الأدلة إذا كان يتعامل مع النصوص بالفقه المقارن، فهذا الأمر يخدمه وينفعه حتى لا يخطئ في مسألة اجتهد فيها فأخطأ، وقد يحمل هذا الخطأ يعني من تابعوه أو من قرأوا له، وفي هذا يعني مزلة قدم وسوء فهم له أضرار. على كل حال، لا ينبغي للإنسان أن يحكي إجماعا إلا إذا تأكد من يعني تحرير المسألة أو نقل الإجماع من المصادر الموثوق به. فالأمر أو القسم الثالث وهو الإيه؟ وهو الإجماع. هناك فرق بين إجماع المذهب وإجماع الإيه؟ وإجماع الأمة. القسم الرابع وهو القياس، ولابد أن تضيف وتقيد كلمة القياس بالصحيح، لأن هناك قياسا فاسدا، فيه قياس فاسد، ولذلك قال بعض السلفين أول من قاس إبليس، هذا على سبيل إيه؟ على سبيل الذم. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من إيه؟ من ظاهر. فينبغي أن تضيف كلمة الصحيح، القياس الصحيح، وهذا تفصيله أيضا في أصول الفقه، لكن يكفي هذه أو تكفي هذه الإشارة. ثمرة علم الفقه، يعني ما لماذا نتعلم الفقه؟ لماذا نتعلم الأحكام الفقهية؟ لماذا نسابر في تحصيل الفقه ومعرفته؟ قال المصنفون هنا معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف، المكلف الذي بلغ سن الايه؟ سن التكليف، وكان عاقلا مسلما بلغ سن الايه؟ التكليف، وصحة عبادته، لأن ممكن الإنسان يجتهد في عمل مش مشروع فيحبط عمله يرد، واستقامة سلوكه يؤدي العمل على الوجه المطلوب شرعا. وإذا صلح العبد صلح المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة وفي الآخرة رضوان الله والجنة. يبقى ثمرة الفقه صلاح الدنيا والإيه؟ والآخرة، سعادة الدارين الدنيا والآخرة. فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله، طبعا ده باب كبير جدا، واللي عايز بقى يعرف قدر العلم ومنزلة العلماء فعليه بقراءة كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، 4 مجلدات، تمام، عشان يعرف. هناك بقى ذكر يعني فوائد كثيرة. قال أو قالوا إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية الكريمة يؤخذ منها أو مما يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنه لابد من الفقه قبل الدعوة. الفقه أولا ثم الدعوة ثانية. لا يدعو الإنسان بجهل. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين الأول ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. فإذا تصدى الإنسان لتثقيف الناس وهو جاهل هذه جريمة تضاف لجرائمه، هذه جريمة تضاف لإيه؟ لجرائمه، وبلوى تضاف لبلاويه، ومصيبة تضاف لمصائبه. انت معايا؟ وما أكثر هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. فقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث متفق عليه، من يرد الله به خيرا إيه؟ يفقهه في الدين. هذا منطوق الحديث، يعني الحديث له منطوق وله إيه؟ يا ريتك تخلي بالك أنا هخلصه. الحديث له منطوق وله مفهوم في علم اسمه علم الدراية، وفي علم اسمه علم الايه؟ الرواية. علم الدراية وعلم الرواية. فمنطوق الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا منطوقه. فما مفهومه؟ من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يعيش جاهلا ويموت ايه؟ جاهلا، يعيش طرطورا ويموت طرطورا. انت معايا؟ يبقى خلي بالك مني. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم على الفقه في الدين، رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على أهميته وعظم شأنه وعلو منزلته. وقال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، بضم القصد فقهوا. فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة، ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ونبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب الطهارة، وهو من أجل كتب الفقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. والليلة إن شاء الله نبدأ في الباب الأول من كتاب الطهارة، وهو يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بالطهارة والمياه. وفي هذا الباب ست مسائل، في هذا الباب ست مسائل أحكام الطهارة والمياه. هذا هو الباب الأول من كتاب الطهارة، وفيه ست مسائل. المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها، هذه هي المسألة الأولى، التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أولا بالنسبة لأهمية الطهارة وأقسامها، فالطهارة مفتاح الصلاة، فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة أو الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروع، الشرط لا بد أن يتقدم على المشروع، بمعنى أنه لا تصح صلاة بغير طهارة، فالطهارة تتقدم على الصلاة. فإذا صلى الإنسان بغير طهارة فصلاته باطلة قولا واحدا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، سواء كان هذا الحدث حدثا أكبر أو أصغر، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا بالنسبة للحدث الأصغر، لكن إذا وقع منه حدث أكبر فلا بد من الغسل أو ما يقوم مقام الغسل وهو التيمم، وكذلك التيمم يقوم مقام الوضوء عند فقد الماء أو عند وجود الماء ووجود مانع من استعماله. والطهارة على قسمين، الطهارة على قسمين. القسم الأول طهارة معنوية، طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي الباطنة كالكبر والرياء والحقد والحسد إلى آخره، وكل ما ران عليه، يعني كل ما ران على القلب، وهي أهم من طهارة البدن، وهي أهم من طهارة البدن، لأن القلب محل نظر الرب، القلب محل نظر الرب، وقد أجمع أهل العلم على أن الآفات الباطنة أشد فتكا بدين العبد من الآفات الظاهرة، هذا محل إجماع عند العلماء، الآفات الكبائر الباطنة كالكبر والرياء والحقد والغل والحسد وغير ذلك من آفات القلوب، هذه أشد فتكا بدين العبد من الآفات الظاهرة من المعاصي أو من الكبائر الظاهرة، لأنها لا ترى بالعين المجرد، لأنها لا ترى بالعين المجرد. فالطهارة المعنوية وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، يعني على القلب، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، لا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، إنما المشركون نجس، بمعنى لو فعل الإنسان جميع الطاعات وهو كافر بربه تبارك وتعالى لا يقبل منه عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والقسم الثاني الطهارة الحسية، الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية، يعني فيما يلي إن شاء الله تعالى. وموضوع الطهارة هنا هو القسم الثاني، وهو الطهارة الإيه؟ الطهارة الحسية. تعريفها، تعريف الطهارة الحسية، الطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة من الأقذار، الطهارة اللي هي الطهارة الإيه؟ الحسية، لأن هذا هو موضع حديثنا. الطهارة الحسية معناها في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار، من كل ما يستقذر، وفي الاصطلاح يعني في الشرع تعريف الطهارة الحسية في الشرع رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الإيه؟ الحدث وزوال الخبث، ما هو الحدث؟ تعريف الحدث الطهارة الحسية في الاصطلاح في الشرع رفع الحدث وزوال الإيه؟ وزوال الخبث. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوه مما يشترط له الطهارة. ثاني، الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة، يعني إذا أصيب الإنسان بحدث أو وقع منه حدث فلا يقرب الصلاة حتى يتطهر من هذا الإيه؟ من هذا الحدث. والحدث نوعان، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر وهو الذي يقوم بأعضاء الوضوء كالخارج من السبيلين القبل والدبر، ما خرج كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول وغائط، ويرتفع هذا بالوضوء، يرتفع هذا بالإيه؟ بالوضوء. هكذا قال في هامش الكتاب، ويضاف بما قال يرتفع هذا بالوضوء بعد الاستنجاء. بعد إيه؟ بعد الاستنجاء، تمام؟ بعد الاستنجاء. يبقى الحدث الأصغر كل ما خرج من السبيلين القبل والدبر من بول وغائط، ويرتفع هذا بالوضوء بعد الاستنجاء. وحدث أكبر، هذا هو النوع الثاني، حدث أكبر وهو الذي يقوم بالبدن كله كالجنابة بالنسبة للنوعين الذكر والأنثى، وبالنسبة للنساء الحيض والنفاس، وهذا يرتفع بالغسل. يبقى الحدث الأكبر يرتفع بالإيه؟ يرتفع بالغسل. هذا عند وجود الماء، ولا يوجد مانع من استعماله كمرض أو خوف أو حاجة للماء، كما سيأتي تفصيله في باب التيمم. يبقى الغسل أو الوضوء هذا شرط في صحة الطهارة إذا وجد الماء ولم يوجد مانع من استعماله، أو عند فقد الماء، أو عند فقد الإيه؟ الماء. فإذا فقد الماء يعمد الإنسان إلى الصعيد الطاهر اللي هو كل ما هو من جنس الأرض فيتيمم، فالتيمم يقوم مقام الماء، التيمم يقوم مقام الماء في الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. واضح؟ تمام كده؟ وعلى هذا فطهارة الحدث كبرى وهي الغسل، وصغرى وهي الإيه؟ الوضوء. وعند تعذر استعمال الماء لفقده أو الوجود مانع من استعماله يحل محل الماء الإيه؟ التراب، أو بالمعنى الأدق الصعيد، الصعيد بالذات الصعيد، لأن الصعيد كل ما هو من جنس الأرض يجوز التيمم عليه، يجوز التيمم على كل ما هو من جنس الأرض من رمل وحجر وتراب وصخر وغير ذلك، كل ما هو من جنس الأرض يجوز للإنسان التيمم عليه إذا تعذر استعمال الماء. خلاص؟ يبقى عندنا تعريف الطهارة الحسية في اللغة النظافة والنزاهة من الإيه؟ من الأقذار. وفي الشرع في الاصطلاح رفع الحدث وزوال النجس. قال أو قال العلماء: والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن إن كان الحدث أكبر، وإن كان أصغر يكفي مرور الماء على الأعضاء التي بين الشارع أو حدد الشارع استعمال الماء عليها في الوضوء بنية، والنية تسبق الإيه؟ والنية تسبق العمل في جميع الأعمال التعبدية، النية تسبق الأعمال التعبدية، تسبق كل الأعمال التعبدية، ولا تصح الأعمال التعبدية إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، وهذا سيأتي تفصيله بعد ذلك إن شاء الله. فإن فقد الماء أو عجز الإنسان عن استعماله لعلة كمرض وغيره ينوب عن الماء الإيه؟ التراب على الصفة المأمور بها شرعا. كيف يتيمم الإنسان؟ هذا سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله في موضع. والمراد بزوال الخبث زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان، ده الخبث، إزالة النجاسة من البدن والثوب والمكان. يبقى احنا عندنا كام نوع ينبغي أو يجب تطهيره؟ الأول البدن، والثاني الثوب، والثالث الايه؟ المكان. طهارة البدن والثوب والمكان هذا من شروط صحة الصلاة. وثيابك تطهر. فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. يبقى احنا عندنا حدث وايه؟ وخبث. حدث وخبث، الحدث نوعان: حدث أكبر وحدث إيه؟ أصغر. وقد تقدم بيان كل واحد منهما. الخبث هو طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة الحسية، من النجاسة الإيه؟ الحسية. سميت حسية لأنها تحس، تلمس، لها جرم، لها جرم، نجاسة حسية ترى بالعين، تسمى بالنجاسة أيضا العينية، وتسمى بالعينية لأنها ترى بالإيه؟ بالعين. طهارة الثوب والبدن والمكان. والحدث على نوعين: حدث أصغر وهو ما يجب به الوضوء أو ما يجب له الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الغسل. والخبث على ثلاثة أنواع اللي هو طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة، النجاسة الإيه؟ الحسية، خرج بذلك النجاسة المعنوية التي هي الشرك، إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. الخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، خبث يجب غسله، وخلي بالك من كلمة الوجوب بقى، احنا خدنا الأحكام التكليفية الخمسة في الدرس الماضي اللي هو الواجب والمحرم والمندوب والمباح والمكروه، ولذلك احنا يعني ابتدينا كتاب الفقه بهذه المقدمة حتى يعني تتبين الأحكام في أثناء شرحنا لكتاب الفقه. فكلمة يجب مقصودة، يندب مقصودة، يباح مقصودة، يكره مقصودة، يحرم مقصودة، تمام؟ فالخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، يبقى يحرم تركه، يبقى يحرم إيه؟ تركه. وخبث يجب نضحه، نضحه بالضاد مش بالطاء، النضح، وهو رش المكان الذي حث الشارع على رشه، على نضحه، كما سيأتي بيانه في مكانه في موضعه إن شاء الله. وخبث يجب مسحه، يبقى احنا فيه خبث يجب غسله، وخبث يجب نضحه، وخبث يجب ايه؟ مسحه. كلام في غاية الروعة. هذه هي المسألة الأولى التي تتعلق بايه؟ التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة. احنا قلنا يعني قبل قليل بأن استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر وفي رفع الحدث الايه؟ الأصغر. طيب أي ماء يستعمل لرفع الحدثين؟ أي ماء؟ هل أي ماء أم يشترط في الماء صفات معينة؟ يشترط في الماء صفات معينة. المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة. فهناك ماء يرفع النجس ويزيل الخبث، وهناك ماء لا يرفع الخبث ولا يزيل النجس. إذن لابد من تحديد نوع الماء الذي يستعمل في الطهارة، لابد. الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، الماء الايه؟ الطهور. لأن هناك فرقا بين الماء الطهور والماء الطاهر، في فرق بين الماء الطهور والماء الايه؟ الطاهر. الماء الطهور هو الماء الذي يستعمل في إزالة النجس وزوال الخبث، رفع الحدثين، وكذلك في زوال النجاسة اللي هو الخبث. الماء الايه؟ الماء الطهور. لكن الماء الطاهر، الماء الطاهر وهو الماء الطاهر في نفسه، لكن لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، كماء الصابون، كماء الورد. تمام. يعني لو احنا مثلا جبنا ماء ورد، هل يجوز التطهر من ماء الورد؟ لا يجوز. كذلك ماء الصابون، هل يجوز الانسان يتوضا بماء الصابون؟ لا، مع انه ايه؟ طاهر. فهذا طاهر، لكن طاهر في نفسه لا يطهر غيره، فخلي بالك. يبقى الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته، المطهر لغيره. يبقى احنا عندنا الماء طهور، طاهر في نفسه، مطهر لغيره. الطهور، الطاهر طاهر في نفسه لا يطهر غيره. خلاص كده؟ تمام، هذا واضح. وهو الباقي على أصل خلقته، يسمى بالماء المطلق، بالماء الجاري، كماء السماء، كماء الأنهار، كماء البحار، كماء الآبار. كل هذا يعد ماء إيه؟ يسمى بالماء المطلق أو الماء الطهور. الماء الإيه؟ الطهور. ما تقولش ماء طاهر، لا، ماء طهور. يقول وهو الباقي على أصل خلقته، يعني على أصل الخلقة لم تمتد يد بشرية بتغيير أحد أوصافه الثلاث. لا، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا إيه؟ ولا رائحته. وخلي بالك من كلمة على أصل خلقته، يعني الماء الذي يضاف إليه ملح بيد بشرية هذا لا يصلح للطهارة، مع أنه إيه؟ طاهر. لكن الماء الذي خلق بملوحته كماء البحار، كالبحر المتوسط مثلا، قال النبي هو الطهور ماؤه الحل إيه؟ الحل ميتته. تمام. فهناك فرق بين إضافة ما يغير أحد أوصاف الماء الثلاثة بيد بشرية، وبين ما خلق الماء عليه اللي هو أصل الإيه؟ أصل الخلقة. فالله خلق الماء على صفتين، ماء عذب وماء إيه؟ وماء مالح، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. يبقى هنا الماء هو الماء الباقي على أصل خلقته، أي على صفته التي خلق عليه، سواء كان نازلا من السماء، هذا بيان لما تقدم تعريفه، كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار. تمام. لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا ولم يقل إيه؟ ولم يقل طاهرا. طهورا ولم يقل طاهرا. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج، أهو والثلج اللي هو ذوب الثلوج والبرد. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر اللي هو البحر المالح: الطهور ماؤه الحل ميتته. تمام. يبقى هل يجوز الطهارة من الماء المالح، من ماء البحر المالح، هل يجوز تجوز الطهارة منه، من ماء البحر المالح؟ نعم نعم. هل يجوز الطهارة من ماء عذب أضاف إليه بعض الخلق يعني ملحا حتى تغيرت بعض أوصافه؟ لا، لأنه ليس على أصل إيه؟ خلقته. تمام. ولا تحصل الطهارة، خلي بالك بقى، تبقى هذا ما تحصل به الطهارة يكون ماء إيه؟ طهور. ولا تحصل الطهارة بمائع غير الماء. يبقى ليس كل مائع يتطهر به، ليس كل مائع يتطهر به. لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء كالخل مثلا. هل يجوز الإنسان أن يتوضأ بالخل، يرفع الحدث الأكبر بالخل؟ لا يجوز. والبنزين في المصيبة. تمام. والعصير والليمون كعصير الليمون مثلا لا يجوز، وما شابه ذلك. قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى اشترط هنا الايه؟ الماء، دون ان تتغير اوصافه. هذا ماء طهور، لكن لو اضفنا عليه شيئا من الحلبة، الحصى، وتم غليه، هنقول هاتوا ميه ولا الحلبة؟ الحلبة على طول. يبقى هل يجوز لنا ان نتوضأ او ان نغتسل بماء الحلبة؟ لا يجوز. يبقى قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولم يقل فتوضأوا بماء الخل مثلا او بمائع غير الماء، ولكن قال فتيمموا. فلو كانت الطهارة تحصل بمائع غير الماء، بمائع غير الماء، لنقل عادم الماء إليه، لنقل عادم الماء إليه. تمام. ولم ينقل إلى التراب، ولكن إذا فقد الماء عمد الإنسان إلى الإيه؟ إلى التيمم، إلى الصعيد الطاهر. هذه هي المسألة الثانية، وهي الماء الذي تحصل به الإيه؟ الطهارة. يبقى كل ماء لم تتغير أحد أوصافه الثلاث، اللون والطعم والرائحة، يجوز التطهر به لأنه ماء مطلق، ماء طهور. أما إذا تغيرت بعض أوصاف اللون أو الطعم أو الرائحة فهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله بعد قليل. المسألة الثالثة، وهي الماء إذا خالطته نجاسة. الماء إذا خالطته نجاسة، إذا لاقته نجاسة. الماء إذا خالطته نجاسة كالبول وكل ما هو ثبتت نجاسته، إذا خالطته لاقته وقعت فيه نجاسة مثلا، فغيرت أحد أوصافه الثلاث، ريحه أو طعمه أو لونه، غيرت أحد أوصافه الثلاث، اللون أو الريح أو الطعم، فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعمال. يعني لو عندنا ماء لاقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث، فهل يجوز لنا أن نتوضأ منه، نرفع الحدث الأكبر؟ لا. طب نعمل إيه؟ نعمل إيه بقى مع وجود هذا الماء النجس؟ النجس هذا الماء يستعمل في الوضوء اللي هو رفع الحدث الأصغر، وفي رفع الحدث الأكبر الجواب لا. طيب إذن نحن نحتاج إلى أن نتوضأ أو لرفع الحدث الأكبر، يبقى نتيمم مع وجود الماء الإيه؟ النجس. خلاص؟ لا يجوز استعماله بالإجماع. خلي بالك من كلمة الإجماع، مصادر التشريع أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الإيه؟ الصحيح، وهذا تقدم بيانه في الدرس الماضي. فهذا محل إجماع، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، يعني ممكن الماء تختلط به نجاسة لكنها نجاسة يسيرة في ماء كثير، قطرة بول في حلة ماء في إناء كبير من الماء، إذا نظرت إلى الماء رأيته على إطلاق، لم تغير النجاسة لا لونه لا اللون ولا الطعم ولا الإيه ولا الرائحة. تمام؟ يبقى هنا لاقته نجاسة لكن لم تغير أحد أوصافه الثلاث. يقول: فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. خلاص، هذا واضح. وحد الماء الكثير، يعني إزاي نعرف نحدد ما هو الحد الفاصل بين الماء الكثير والماء القليل، كيف نعرف كيف نميز؟ يقول: حد الماء الكثير ما بلغ قلتين. انت عارف القلة، لكن ليست القلة المعروفة عندنا. عندنا القلة اللي عندنا انواع، في قلة قد كده وفي قلة قد كده، يقول لك هات قلتين من دول يبقى كده هذه لا تحمل ماء، هذا الماء لا يحمل النجاسة. لا، القلة هنا، القلة هنا هي الجرة، الجرة وهي من قلال هجر، من قلال هجر الجرة. انت عارف اللي احنا بنسميها الزلعة، الجرة الكبيرة زي الزير كده. تمام، القلة هي الجرة وجمعها قلل وقلال، والمقصود هنا بقلال هجر، وتحمل أو تحتوي على 500 رطل من الماء، على 500 رطل من الايه من الماء، تحمل 500 رطل من الايه من الماء، ما يعادل 200 كيلو جرام، ما يعادل 200 كيلو جرام. يبقى جرة كبيرة، يبقى إذا بلغ الماء القلتين مش أي قل ولكن من قلال هجر، يساوي 93 صاع من الماء. فضل 93 صاع من الماء، ده حجم القل. تمام، ما تسع ما يقارب 93 صاعا، حوالي 16 لترا من الماء. واضح كده؟ يبقى احنا بينا كذا ايه؟ نعم 160 عفوا، نعم 160، الله يبارك فيك، 160 لترا من الماء. يبقى حد القلتين، حد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. يبقى القليل ما دون الايه؟ القلتين، والكثير ما بلغ القلتين فأكثر. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. كل هذه الأحاديث صحيحة، وأقل درجة فيها يعني تصل إلى مرتبة الحسن لغيره. يبقى هذه هي المسألة الثالثة، الماء إذا خالطته نجاسة. صفوة الكلام، خلاصة القول، الماء إذا كان كثيرا لا يحمل الإيه؟ النجس. ما بلغ قلتين من قلال هجر فما زاد فما فوق ذلك، إذا كان أقل من قلتين فإذا لاقته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهذا ماء إيه؟ فهذا ينجس، لا يجوز استعمال. المسألة الرابعة، الماء إذا خالطه طاهر. الماء إذا خالطته مادة طاهرة، دي المسألة رقم كام؟ أربعة. المسألة الرابعة، الماء إذا خالطه طاهر، الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان. الأشنان هذا حمض تغسل به الأيدي كالصابون وكجميع المواد التي استحدثت حديثا في المواد المنظفات التي نسميها المنظفات بجميع أنواعها التي تستخدم في طهارة الأواني وغسل الأيدي وغير ذلك، تمام؟ هذا يسمى بالإيه؟ بالأشنان أو الأشنان أو السدر، السدر اللي هو ورق السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة. يدخل في ذلك جميع العطور، جميع الايه؟ العطور كماء الورد والمسك والزعفران وغير ذلك، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، ولم يغلب ذلك الايه؟ المخالط عليه، كيعني قضية قصة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الجرة التي بها أثر عجيب، فكان بها أثر إيه؟ أثر عجيب، لكن هذا العجين لم تثبت الرواية بأنه تحلل حتى غير أحد أوصاف الماء الثلاث، لكن بها أثر عجيب. تعرفين العجين عندما يتجمد يجف بيبقى متماسك، ممكن تصب الماء في قلب الإناء أو في قلب الحلة ومع ذلك يبقى متماسكا لا يتحلل في الماء لأنه يعني بطيء الذوبان في الماء، خلاص؟ فالصحيح إذا لم يغلب ذلك المخالط عليه، بمعنى لم يغير إيه الأحد الأوصاف ولم يغلب، كلمة لم يغلب، فالصحيح أنه طهور، يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله تعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط اللي هو إيه؟ ها؟ اللي هو إيه؟ المكان الذي يتخلى فيه الإنسان، يقضي الإنسان فيه حاجات. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فإيه بقى؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية الشاهدة، فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، نكرة بأهمية اللغة العربية، نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء، يعم كل ماء، لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط، شريطة ألا يتغلب المخلوط، المخلوط على المخالط، تمام كده؟ المخلوط المعروف المصبوغ، لكن المخالط الأصل. انت دلوقتي لما تروح عايز تشتري مثلا تروح لمحل من المحل اللي بيبيع بعض الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ الـ الاشياء التي نتناولها او فيها ملوحه، بتقول انا اشتريت مثلا بجنيه ايه، بتقول مخلل، مش كده؟ لا، هي مخلل، هي ايه؟ مخلل، لانه دخلوا الملح، دخله الملح مش مخلل، لا، الملح دخل إليه ولم يدخل الجزر مثلا في الملح، تمام؟ يبقى اسمه الايه بقى؟ المخلل، ما تقولش المخلل، تخلي بالك من دي، تمام؟ يبقى اسمه الايه؟ المخلل. طبعا لما تروح تقول للمدام كده هات المخلل تقول لك يا راجل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمنا بتجهيز ابنته لما ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمنا بتجهيزها يعني بالقيام على غسلها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. بماء وإيه؟ وسدر. وهذا السدر سيخالف الإيه؟ سيخالف الماء، لكن لا يغلب عليه. وجعلنا في الآخرة كافورا، وهو نوع من أنواع الطيب معروف، أو شيئا من كافور، أو شيئا من كافور. المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في الطهار. حكم الماء المستعمل في الطهار. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، خلي بالك الأحكام دي بتعس تحتاج إليها. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح. تمام. الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح. يرفع الحدث ويزيل الإيه؟ النجس ما دام على حاله، لم يتغير تتغير أحد أوصافه الثلاث: الرائحة والطعم واللون. دليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ كادوا يعني الصحابة يقتتلون على إيه؟ وضوئه ولا وضوئه؟ لا، وضوئه. خلي بالك في فرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء اللي هو الماء بالفتح، الوضوء اللي هو الايه؟ الماء المستعمل للوضوء. اما الوضوء فهو مباشرة الماء باليد لغسل الاعضاء. تمام كده؟ يبقى خلي بالك كانوا يقتتلون على وضوئه، يعني على الماء الذي كان يتوضأ منه أو ينفصل من أعضائه صلى الله عليه وسلم، ولأنه صب على جابر من وضوئه إذا كان لما كان مريضا. خلاص. ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار بالتاء. والأتوار، التور شيء يشبه الطفط اللي احنا بنسميه الايه؟ الطشت. تمام كده؟ الطفط إناء يشرب فيه. ويغتسلون في الجفان، والجفنة كالقصعة. ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس. يعني الإنسان إذا وقعت منه نجاسة، إذا وقعت منه جنابة، لا يقول بأنني نجس. فالمؤمن لا ينجس، تسمى جنابة لا تسمى نجاسة. خلاص. يبقى الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر. يعني إذا تقدمت زوجك عليك فاغتسلت وبقي في الإناء شيء من الماء لم تتغير أحد أوصافه فيكفي هذا الماء لاغتسالك أيضا تغتسل منه ولا حرج. واحذر الورع البارد والوسواس فإنه يضيق عليك ما وسع الله. فاغتسل خلاص يا سيدي ولا إيه ولا حرج. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل مع إحدى زوجاته من إناء واحد يقول لها دعي لي وتقول له دع لي صلى الله عليه وسلم. تمام. يبقى وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مسه له أو بمجرد المماسة، لا يفقد الطهور إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة أو بعض أوصافه الثلاثة. يبقى هذه المسألة رقم كام؟ 5. المسألة الخامسة اللي حكم الماء المستعمل في الطهارة. يبقى الماء المنفصل، ولذلك كثيرا ما كانوا يتوضؤون من الأحواض ومن آنية واحدة ومن الدلو، عارف الدلو اللي هو الجردل مش كده ولا ايه؟ يتوضؤون، هذا يدخل يده وذاك يدخل يده والجميع يشتركون في الوضوء لا حرج. شريطة ألا يترتب على ذلك يعني نقل للعدوى وغير ذلك. تمام. يبقى هذه قصة أخرى لا تتعلق بطهارة الماء، إنما تتعلق بالاحتراز من العدوى. وفرق كبير بين الحكم على نجاسة الماء وبين الاحتراز من الماء خشية انتقال عدوى. معايا كده؟ تمام. نعم. المسألة السادسة آثار من السؤر، آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام اللي هي إيه؟ الإبل اللي هي الجمال، اللي هي الجمال والبقر والجاموس، والجاموس من فصيلة البقر، والأغنام والماعز من فصيلة الأغنام. البقر الإبل والبقر، عندما نقول الإبل والبقر والماعز يبقى يدخل الجاموس من فصيلة البقر في فصيلة البقر، وتدخل الأغنام في فصيلة الإيه؟ الماعز. لأن يعني لما تكلم الفقهاء في الأضاحي وقالوا البقرة تكفي أو تجزئ عن 7، اتصل علي بعض الناس فقال يعني هل تجوز الأضحية بالجاموسة؟ نعم، لأن قرأ كلمة البقرة فظن بأن الجاموس لا يجزئ في الأضحية. فخلي بالك من دي. آثار الآدميين وبهيمة الإيه؟ الأنعام. يبقى المقصود ببهيمة الأنعام ها؟ البقر الإبل والبقر والماعز، وكل هذا يؤكل لحمه. السؤر تعريفه، ما هو السؤر؟ هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، الماء المتبقي في الإناء بعد شرب الشارب منه، ده الماء الإيه؟ المتبقي في الإناء. كهذا الماء أنا شربت منه من شوي، هذا يسمى إيه بقى؟ سؤر. خلاص؟ دي لسه ما قربتهاش. يبقى ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. أما سؤر الآدمي، الآدمي انت عارف أنا وانت، تمام، الآدمي بجميع أنواعه، فالآدمي سؤره طاهر، وسؤره سؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا كان أو أنثى، والأنثى حائضا كانت أو نفساء، والذكر والأنثى يعني سؤره طاهر مكان شربه طاهر ولو كان جنبا. النص سؤره أي الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائض والحائض. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، هذا الحديث تقدم قبل قليل. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض في حال حيضها يعني، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه فمه الشريف على موضع فيها، على موضع فمها، فيجوز الشرب من مكان، من المكان الذي شربت منه الايه الحائض في حال حيضه، وكذلك الايه النفساء في حال نفاسه. هذا خلافا لليهود، فاليهود كانوا لا يشربون او كانوا يحرمون الشرب من المكان الذي كانت تشرب منه الحائض، تمام. وقد اجمع العلماء، خلي بالك من الاجماعه، احنا مش قلت لك في الدرس اللي فات هنحتاج لهذه المقدمه، هنحتاج لهذه التوطئه لهذا المدخل، نعم. وقد اجمع العلماء على طهاره سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمه الانعام وغيره، كل ما يؤكل لحمه سؤره ايه طاهر، تتوضأ منه، ترفع الحدث الأكبر منه، مكان شرب البهائم الأنعام ما يؤكل لحمه، مكان البقر الإبل جاموس الغنم البط، مش زي يؤكل لحمه ولا لا، امال ايه ده ممتاز. الدجاج لو بتشرب تيجي شرامي بقى الايه، أصل الشربة الفرخة منه ويجرام المي، لا يؤكل لحمه يبقى سؤره طاهر، خلاص. هذا إجماع أهل العلم. فإذا أتى متنطع وقال أو تنزه عن الطهارة من المكان الذي شرب منه ما يؤكل لحمه، هذا تنطع في الدين وتشدد وتضييق وجهل. أما ما لا يؤكل لحمه بقى، يبقى ما يؤكل لحمه صقره إيه طاهر. وزود لك حاجة كمان، وبوله، يلا يا عم، وبوله وغائطه، ما يؤكل لحم بوله طاهر وسؤره طاهر، فضلاته طاهرة لأنها تولدت من لحم طاهر. أما ما لا يؤكل لحمه بقى كالسباع والحمر بالتحريك، بتحريك الميم، الحمر قلش الحمر، تمام، لا الحمر اللي هي معروفة الحمير يعني. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر، أن سؤرها إيه طاهر. هذا طبعا محل خلاف عند الفقهاء، خلي بالك كلمة الصحيح، يبقى هذا هو المختار من أقوال الأئمة، يبقى في أقوال ثانية بتقول ما لا يؤكل لحمه بوله أو سؤره نجس لكن يعفى عن اليسير منه إلى آخر، لكن يقول الصحيح أن سؤرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. خلاص يا سيدي، يبقى إذا شرب جحش، عارف الجحش، شرب من ماء، هل يجوز لك أن تتوضأ من الماء المتبقي من شرب الجحش؟ نعم، تتوضأ من مكانه ولا حرج، هذا هو الصحيح المختار. خلافا لمن ذهب بإيه؟ بنجاسة. خلي بالك من دي. ولا يؤثر في الماء شربه، يعني لا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. شوف الإسلام بيرفع الحرج إزاي بقى، بيرفع الحرج إزاي. كم من ماء أهدر، وكم من وسواس أو وسواس بالمعنى الأدق تمكن وتملك من الإنسان بسبب يعني رشاش بول من طفل صغير وصل إلى الإناء اللي هتغتسل منه وتتوضى منه، يجي بالي الماء بحل. أنت معي؟ فخلي بالك من دي. أما إذا كان الماء قليلا، خلي بالك، وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس، اللي هو إذا شرب ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمير من ماء، وكان الماء قليلا ثم تغيرت بعض أوصاف أو أحد أوصاف الماء بسبب شرب هذا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، فإن هذه البقية المتبقية ماله؟ نجسة، نجسة. خلي بالك، إذا كان الماء قليلا وتغير، لكن إذا كان كثيرا وشرب ما لا يؤكل لحمه منه فيبقى الماء على طهوره، يأخذ حكم الماء المطلق الطهور الماء الجاري، لأنه لم تتغير أحد إيه؟ أحد أوصاف. معاي؟ دليل ذلك الحديث السابق الذي تقدم قبل قليل، الحديث الذي تقدم قبل قليل، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة، والهرة لا يؤكل لحمه، وقد شربت من الإناء، قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ليست بنجس أو بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، يعني تخرج من بيت وتدخل بيتا آخر وهكذا. ولأنه يشق الاحتراز منها في الغالب، صعب جدا الاحتراز من الايه؟ من الهرة لكثرة ترددها على البيت على المنزل. وعندنا القاعدة الشرعية التي تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب الايه؟ التيسير. فلو قلنا بنجاسة صغرها ووجوب غسل الأشياء من مكانها، من مكان شربها، لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة، يعني المشقة مرفوعة عن هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا جل وعلا عنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أما سؤر الكلب فإنه نجس، نجس، نجس، فإنه إيه؟ نجس. وكذلك الخنزير. يبقى كل الآثار طاهرة، ما يؤكل لحمه طاهر، وما لا يؤكل لحمه طاهر إذا كان الماء قليلا، نجس إذا كان الماء قليلا وغير شرب هذا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، غير أحد أوصافه. أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير. أما الكلب فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ، يعني شرب منه بلسانه، إذا ولغ فيه الكلب، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب. وهذه الرواية الراجحة، لأن في رواية تقول إحداهن بالتراب، وفي رواية الثامنة بالتراب، لكن رجح كثير من أهل العلم رواية أولاهن بالإيه؟ بالتراب، لأنك إذا وضعت أو عفرت الإناء بالتراب أولا اتقيت، يعني أو كان ذلك من ضمن الأسباب التي لا تتأذى، أو لا يصل هذا الذي أصاب الإناء لا يصل إليك أنت، خدت بالك؟ لا يصل إليك أنت، فتميته أولا، تميت ما أصاب الإناء بسبب لعاب الكلب، هذه الجراثيم التي تسبب فيها يعني الكلب، تموت أولا ثم تغسل الإناء وأنت في مأمن من العدوى أو من الإصابة، ولهن بالإيه؟ بالتراب. وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته. تعرف الخنزير لو أنت قدمت له لحم طيب ما يأكلوش، لا يأكل إلا النتن، بيموت في الحاجة من التن، لكن في الشيء الطيب يجي له مغص. قال تعالى فإنه رجس، فإنه إيه؟ رجس. فطبعا لا فرق بين الكلب، كلب الحضر وكلب البادية، لأنك إذا اطلعت في كتب الفقه أو بعض كتب الفقه هناك من فرق بين كلب الحضر وكلب الإيه؟ السفر أو كلب البادية، يقول هذا بالنسبة لكلب الحضر، أما كلب البادية فإذا ولغ في إناء لا ينجسه. من الذي يعني هذا التفريق من أين أتوا به؟ لا فرق، فهو كلب. يبقى لا فرق إذن بين الكلاب، فكلها نجسة باتفاق، تمام. أما الكلب المعلم فهذا سيأتي محل يعني الكلام عنه في كتاب الصيد إن شاء الله تعالى. يبقى احنا كده خدنا كم مسألة؟ ست مسائل، وبهذا يعني نكون قد انتهينا من الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه. أسأل الله أن يبارك فيكم.